أحسن الله إليكم. ونختم بهذا السؤال، يقول: هل يجوز تكفير من يطعن في عائشة رضي الله تعالى عنها؟ نعم، طعن في عائشة فقد طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال: الخبيثات للخبيثين، معناه أن الرسول خبيث، معناه أن الرسول خبيث حيث رضي بعائشة وهي خبيثة، نسأل الله العافية. هذا كفر، تكذيب لله عز وجل. الطيبات للطيبين، فعائشة طيبة، اختارها الله للطيب وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا طعن في الله عز وجل أنه اختار لنبيه امرأة خبيثة غير طيبة، نسأل الله العافية. فهذا طعن في الله، وطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، وطعن في أم المؤمنين، وطعن في إجماع المسلمين على براءة عائشة رضي الله عنها وأنها أمهم.